بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: ولو قال شخص لشخص آخر والعياذ بالله يلعن ربك كفرك، وكذلك يكفر من يقول للمسلم يلعن دينك. قال بعض الفقهاء: إن قصد سيرته فلا يكفر. قال بعض الحنفية: يكفر إن أطلق، أي إن لم يقصد سيرته ولا قصد دين الإسلام. الشرح: أن الذي يقول يلعن ربك كفر كفرا صريحا لا تأويل له، يعني لا ينظر إلى قصده طالما هو يعرف اللغة العربية، لا ينظر إلى قصده، سواء قصد أن يكفر أو ما قصد أن يكفر. لما يقول هذه الكلمة يحكم بكفره. وأما من قال للمسلم يلعن دينك، فإن قصد سيرته أي عادته وأخلاقه فلا يكفر. كثير من الناس لا يعرفون أن الدين يأتي بمعنى السيرة والعادة. إذا قال أحدهم لمسلم يلعن دينك، هو لا يفهم من معنى الدين إلا دين الإسلام، ما يدين به الشخص لله تعالى من الاعتقاد. فهنا يحكم بكفره، لأنه لا يعرف لهذه الكلمة معنى آخر. بعض الحنفية قالوا: إن قال هذه العبارة ولم يقصد شيئا يكفر. استعمل هذه العبارة، قال لمسلم يلعن دينك ولم يقصد شيئا يكفر، لأن الدين عند الإطلاق ما يطلق الكلام، لأن الدين عند الإطلاق يتوجه على ما يعتقده الشخص، يعني يحمل الكلام على ما يعتقده الشخص. الدين عندما يطلق معناه اعتقاد هذا الشخص إيش؟ فالمسلم اعتقاده الإسلام، اعتقاده التنزيه. إذا قال له شخص يلعن دينك يعني يسب هذه العقيدة فيكفر. لكن في الأصل عدة معان في لغة العرب، فيأتي بمعنى ما يعتقده الشخص ويدين به. ويأتي بمعنى الجزاء، كما تدين تدان. ويأتي بمعنى العمل والسيرة والعادة والأخلاق. فإذا لعن إنسان دين شخص مسلم وقصد سيرته وعمله لا يكفر، أما إن قصد دين الإسلام يكفر. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله فلان زاح ربي، لأن هذا فيه نسبة الحركة والمكان لله. بتقول باللغة العامية زيح الشغل من هون، أو زيح عني، ابتعد عني، ففيه نسبة المكان وفيه نسبة الحركة، انتقال الشيء من مكان إلى آخر، من موقع إلى آخر، من محل إلى آخر. فمن قال فلان زاح ربي يكفر، لأنه هو يعرف ما معنى زاح، ما بيفهم منها معنى آخر. وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله قد الله. بعض الناس من السفهاء يقولون فلان قد الله، يقصد المماثلة. وكذلك يكفر من نسب إلى الله جارحة من الجوارح، جوارح يعني اليدين والرجلين، كقول بعض السفهاء يا زب الله، وهو لفظ صريح في الكفر لا يقبل فيه التأويل. إذن أول كلمة يحذر منها هنا في هذه الفقرة قول بعض الناس فلان زاح ربي، هذه الكلمة كفر لأن فيها نسبة الحجم إلى الله. الجسم هو الذي يتحرك، والجسم هو الذي يحتاج إلى المكان، فقول القائل فلان زاح ربي فيه نسبة الجسمية وصفاتها إلى الله، وهذا كفر. كذلك من نسب إلى الله جارحة من الجوارح، كتلك الكلمة القبيحة السفيهة التي يقولها بعض الناس في بعض القرى في لبنان وفي سوريا، وهي قولهم يا زب الله، سواء نسبوا إلى الله هذا الشيء أو نسبوا إليه أي جارحة من الجوارح، فهم كفار. امرأة مسنة كبيرة في السن مرة قالت هذه الكلمة، كانت غاضبة، قالت والعياذ بالله يا زب الله، فروجعت في الموضوع، قيل لها ماذا تقولين؟ ارجعي إلى الإسلام، نسبة هذا الشيء إلى الله كفر. قالت أليس له ذلك الشيء؟ لأنها تعتقد الله، تعتقد أن الله جسم، تعتقده كالرجال. قالت أليس له ذلك الشيء؟ هذه تظن أن الله إنسان. هذه الألفاظ القبيحة الكفرية إنما ذكرها الشيخ هنا للتحذير منها، حتى لا يترك هؤلاء الذين يقولون هذه الألفاظ على الكفر، فلا بد من التحذير منها. قلنا في درس سابق أن العلماء جعلوا في كتبهم بابا سموه باب الردة، وذكروا فيه مثل هذه الألفاظ محذرين منها، وبعضهم ألف مؤلفات خاصة بهذه الألفاظ للتحذير منها، كالإمام البدر الرشيد أحد علماء الحنفية، له كتاب يسمى رسالة في الألفاظ المكفرات، الألفاظ التي تخرج قائلها عن الإسلام. وشخص آخر غير هذه المرأة قال تلك الكلمة، قال يا زب الله، فروجع أيضا في ذلك، قال إذن من أين يأتي المطر؟ على زعمه يظن أن المطر هو بول الله، أن الله بزعمه يبول وبوله هو المطر، هكذا يفعل الجهل بصاحبه. ثم تراه في المسجد قد يسبق أكثر الناس إلى المسجد ليصلي بزعمه، ويكون ذهب إلى الحج مرات، بعضهم هكذا، والسبحة لا تفارق يده، ويقال له أحيانا الحاج فلان، ويستفتى ويستقضى، وهو يجهل مثل هذا الأمر. وبعض الذين ليس عندهم الميزان الشرعي إذا سمعونا نحذر من هذه الألفاظ، نذكر هذه الكفريات للتحذير منها، يقولون لما تذكرون هذه العبارات؟ شيخكم ألا يستحي أن يذكر هذه العبارة في كتابه؟ هذا الكتاب فيه شتائم، فيه سباب، كيف يذكر مثل هذه الكلمة في كتابه؟ إن كنا لا نحذر من هذه العبارات، مما نحذر؟ نكتفي بأن نقول للناس كما يفعل كثير من المشايخ الخطباء في هذا الزمن، لا تذهبوا إلى السينما، المرأة لا تجلس أمام الإنترنت، حتى إن بعضهم والعياذ بالله قال أتوا لا يجوز أن تجلس خلف الكمبيوتر على الإنترنت إلا ومعها محرم. أما مثل هذه العبارات فيقول أخطأ، مجرد خطأ، أساء، ولا يحكمون على قائلها بالكفر. في بلودان والزبداني هذه العبارة منتشرة، وفي قرى إقليم الخروب في لبنان في بعض القرى قرى الإقليم أيضا هذه العبارة منتشرة. الشيخ رحمه الله قال: ما عرفت خطيبا من غير جماعتنا حذر من هذه العبارة على المنبر إلا واحد. قالوا له الشيخ فلان، واحد من كل المشايخ والخطباء في المساجد في تلك القرى، واحد فقط حذرهم من هذه العبارة مع كونها منتشرة عندهم. أما أكثر الخطباء فيحكون لهم القصص والحكايات والرقائق، ولا يعلمونهم أقسام الكفر، ولا يعلمونهم التنزيل. أحد الصحابة قال: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. الأصل تعلم العقيدة، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. في مجد العنجر هذه الكلمة كانت منتشرة، في قرية أخرى يقال لها الصغيرة في لبنان أيضا هذه الكلمة منتشرة. الشرح: أن الذين يتلفظون بهذا اللفظ يفهمون أن معنى الزب الآلة التي هي الذكر، ولا يستبعد من كثير من الجهلة اعتقاد أن الله له هذه الآلة، فقد أخبرني ثقة بأنه كان يحذر أهله الذين ببلدة بلودان، هذه أحد المصايف في سوريا، من هذه الكلمة. قال: حذرت امرأة من قرائبي كبيرة في السن من هذه الكلمة، فقالت: أليس له ذلك الشيء؟ ولقد شاعت في عدة قرى في لبنان وفي سوريا، فلا يجوز السكوت عن النهي عنها، بل النهي عنها أولى من النهي عن الزنا والسرقة والربا والسفور وكشف المرأة رأسها في الطريق وعن السينما، لأن الذي يقع في الزنا أو يقع في الربا أو يقع في السفور أو المرأة تقع في السفور أو الذي يقع في السرقة ذنبه أهون ممن يقول هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة تخرجه من الإسلام. أما الزاني لا يخرج بالزنا من الدين، السارق لا يخرج بالسرقة من الدين، المرأة حين تخرج حاسرة الرأس لا تخرج بهذا الفعل من الدين. أما الذي يقول مثل تلك الكلمة فهو كافر، فالتحذير منها أولى. قال لي بعض أهل الشام: ولم أسمع من ينهى عن هذه الكلمة إلا شيخا يقال له الشيخ خالد النقشبندي. ها؟ عفوا؟ وكثير من الخطباء ينهون عن السفور والسينما، ولم نسمع من أحد من الخطباء أنه نهى عن هذه الكلمة. قال لي بعض أهل الشام: ولم أسمع من ينهى عن هذه الكلمة إلا شيخا يقال له الشيخ خالد النقشبندي، نهى عنها على المنبر في الزبداني. أليس الله تعالى رد في القرآن الكريم على المشركين الذين نسبوا إليه الإناث فقال: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى؟ لأن قسما من المشركين كانوا يقولون الملائكة إناث وهم بنات الله، وأمهاتهم بنات ثروات الجن أي أغنياء الجن. الذي ينسب إلى الله الإناث أو الذكور أو ينسب إلى الله تعالى تدل على آلة الذكورة يكفر من نسبها إلى الله. إنما كل جارحة، كل عضو، كل جسم ينسبه شخص إلى الله يكفر بنسبة هذا الجسم إلى الله. لو نسب إلى الله اللسان، لو نسب إلى الله الظفر، لو نسب إلى الله النعاس، كل ما هو من صفة المخلوق من وصف الخالق به كفر. لكن الشيخ رحمه الله ذكر هذه الكلمة بعينها لأنها منتشرة في هذه القرى الخمس. كيف يقولوا بالعمية؟ اخد على لسانهم والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يكفر من يقول أنا رب من عمل كذا. وهذه العبارات الشيخ ما توهمها وركبها من خياله وحذر منها، كنا نسمعها كلام منتشر بين الجهال. كم من الناس يقول أنا رب من عمل هالأمر هذا، يريد أن يفتخر على غيره فيستعمل هذه العبارة. الذي عمل هذا العمل هو إنسان، وقد يكون مسلما وحرا، فكيف يقول أنا رب من عمل كذا؟ كالذي يقول أنا رب النجارين، أنا رب الحدادين. إذا قال أنا رب من بنى هذا البيت، أو أنا رب من كتب هذا الكلام، هذا معناه يكفر، لأنه جعل نفسه ربا للعباد. الشرح أن قائل هذه العبارة يكفر لأنه جعل نفسه ربا للعباد. أما إذا قال أنا رب هذه الصنعة كالتجارة بمعنى أني خبير بها فلا يكفر. وكذلك يصح أن يقال لمن كان يملك شيئا كدابة أو بستان أو جارية أو عبد، فلان رب هذه الدابة أو رب هذه الجارية أو رب هذا العبد بمعنى سيده. ومن هذا ما جاء في القرآن الكريم من قول يوسف اذكرني عند ربك، فمن كان في صورة العبد المملوك ولو لم يكن حقيقة مملوكا للشخص يطلق عليه من حيث الصورة هذا عبد فلان، ويقال للذي هو مستول عليه هذا رب فلان، يعني كحال سيدنا يوسف مع عزيز مصر. سيدنا يوسف حر لكنه كان في صورة العبد واستعمله عزيز مصر، كان مستول عليه يعامله بالنسبة له كأنه رقيق، فكان في صورة الرقيق، لذلك قال اذكرني عند ربك. واللي عمل الصنعة لا يقول أنا ربه، لأن كلمة أنا رب هذه الصنعة لها وجه في اللغة، لها معنى، أي أنا ماهر بها. من بنى؟ الذي بنى هذا البيت إنسان. أما لو قال أنا رب هذا البناء يعني مالكه يصح. أما الناس الأحرار فلا، لا يقال أنا رب النجارين أو رب البنائين. وكذلك لا يجوز أن يقال لطبيب العيون رب العيون، وقد ذكر بعض العلماء الذين تلقوا العلم في مصر أنه كان طبيب عيون ماهر فقال عن نفسه أنا رب العيون فأصيب بالعمى، هو كفر بقوله هذا. أما لو قال أنا رب طب العيون فلا يكفر، يعني أنا ماهر في هذا. العبد المملوك إذا قيل فلان ربه يعني مالكه في لغة العرب يجوز، إذا إنسان يملك إنسانا آخر الرقيق الذي أباح الله تعالى امتلاكه بالطرق الشرعية. سيده معناه في اللغة ربه أي مالكه، فيجوز أن يقال فلان رب هذا العبد المملوك، فلان رب هذه الأمة المملوكة بمعنى السيد. أما العبد الحر فلا يقال فلان رب هذا العبد الحر، لا يصح لا لغة ولا شرعا. فالذي يقول أنا رب من عمل كذا دخل الأحرار، دخل تحت ذلك ما من لا يملك فيكفر. بعض المفسرين حملوا هذه الآية إنه ربي أحسن مثواي على عزيز مصر، أن يوسف قصد بقوله ربي أحسن مثواي قصد عزيز مصر، لأن يوسف لما أخذ من البئر ثم اشتراه عزيز مصر كان في صورة العبد المملوك، وعزيز مصر في صورة السيد يعني المالك، فيصح قوله إنه ربي أحسن مثواي. بعض المفسرين قالوا ذلك، وبعضهم قال لا، إنما قوله إنه ربي أحسن مثواي يقصد الله تعالى في هذا. نعم، في صورة العبد المملوك، يعني ظاهرا ظاهرا يظهر أمام الناس أنه عبد المملوك، لكن في الحقيقة وليس عبدا مملوكا للعزيز، إنما هو حر. الله أكرمه، نعم، وأنقذه من البئر ثم جعله بعد ذلك ملكا. أما أن يقال عن شخص فلان رب النجارين، رب البنائين، رب النحاه، يعني علماء النحو، هذا كفر. أما لو قال رب النجارة، أي ماهر بهذه الصنعة، رب الحدادة، رب النحو، يعني ماهر في علم النحو، هنا لا يكفر، لا يكفر، لأنه أراد أنه ماهر في هذه الصنعة. نعم، أما إن كان يظن أن هذه الكلمة فلان رب النجارة أي خالقها ونسب هذا إلى نفسه يكفر. الذي يقول أنا رب النحو يعني أنا ماهر في هذا العلم، أما الذي يقول أنا رب النحاة فمعناه على زعمه أنه رب علماء النحو، ورب علماء النحو هو الله. وصف نفسه هذا الإنسان بالربوبية، لو قال أنا رب النحاة يكفر، لا يفهم المعنى ولا لا يقصد المعنى؟ إن كان لا يفهم المعنى ماذا يفهم منها؟ إن كان لا يعرف المعنى يظن أن هذه العبارة معناها كذا مما هو ليس كفرا، يبين له ولا يكفر. لكن إن كان يعرف ما معنى رب هنا، يعرف ما معنى رب، ويعرف النحاة غير النحو، النجارة شيء والنجارون شيء آخر، كان يعرف هذا المعنى لا يظهر. نعم، بشر، النجارون بشر. أما قول بعضهم رب العائلة أو رب الأسرة فلا يقال، لا يقال فلان رب العائلة ولا يقال فلان رب الأسرة، العائلة معناها من يعولهم الشخص، من ينفق عليهم، من يدير شؤونهم، من يعتني بهم، من يهتم بهم، هذا معنى العائلة. هؤلاء عيال على فلان، هو يهتم لشؤونهم، فكيف يكون ربهم؟ قد يكون ابن عمه أو ابن خاله أو صديقه أو جاره ممن هو يعيلهم، فكيف يكون ربا لهم؟ هذا معنى العائلة في اللغة، ليس معناها ما يفهمه الناس اليوم، عائلة فلان وعائلة فلان وعائلة فلان، ليس لها هذا المعنى. ربة البيت بمعنى مالكة البيت، يجوز هذا البيت، يجوز أن تملكه، أن تملكه. نعم. كذلك لا يقال رب الأسرة، لأن الأسرة في اللغة ليس معناها الأب والأم والأولاد، ليس هذا معنى الأسرة. يعني نحن وصلنا إلى زمن يحرفون فيه اللغة العربية وما تعطي كلماتها من معان. أسرة الرجل هم عشيرته، هذا معناه، أسرة الرجل هم عشيرته، وعشيرة الرجل هم قرابته لجهة أبيه، رايبينك من جهة أبوك هو لأسرتك، هو لعشيرتك. فالزوجة والأولاد لا يطلق عليهم من حيث اللغة أسرة، ومع ذلك حتى لو كان يطلق عليهم اسم الأسرة لا يقال عن الرجل الزوج هو ربهم، لأنه لا يملكه، الرجل لا يملك أولاده ولا يملك زوجته، هو حر وأولاده أحرار وزوجته حرة، فكيف يكون مالكهم؟ فالواحد بده ينتبه من هذه العبارات. كلمة العيال في اللغة ليس معناها الأولاد، في مصر ثابتة هذه عندهم في أذهانهم، العيال يعني الأولاد، وهذا خلاف اللغة. لك العيال كبرت، العيال هم الذين يعولهم الشخص، هو عائل لهم وهم عيال عليه. فقد يكون هذا الذي يعولهم لا يمت إليهم بصلة قرابة، أربابك يقولون، الهنود الذين يعملون في الخليج والعياذ بالله صاحب العمل يسمونه أرباب، صاحب العمل بالجمع كمان يقولون عنه أرباب، هذا ليس لغة هندية، إنما هم على زعمهم يتكلمون العربية فيسمونه أرباب لصاحب العمل، مش بالأردو عم يحكوا، لكن هم يفهمون من هذه العبارة أن هذا صاحب العمل. يظنون هذا معناها. هم لا يكفرون لأنه لا يعرفون المعنى. مثل إذا جبنا واحد إنجليزي أمريكي فرنسي وإذا واحد علمه كلمة كفرية بالعربي وقال له هذه معناها كذا معنى حسن وهي كفر، هذا لا يكفر. الذي هذا الأجنبي الأعجمي لا يكفر لأنه هو يرددها يظن المعنى الذي قال له قاله هذا الإنسان له. لكن ينبه، لا يترك، ينبه. فإذا لا تقول رب العائلة ولا تقول رب الأسرة، في كلمة بديلة. واحد يقول فلان رأس الأسرة، أليس هو يدير شؤونهم وهو يحكم بيته؟ هذه بين مزدوجين يحكم بيته ما كلهم. فليقل رأس الأسرة، رأس البيت. أما رب البيت فيجوز على معنى أنه يملك هذا البيت. الفيروز أبادي في القاموس المحيط يقول رب كل شيء مستحقه، رب كل شيء مستحقه، مذكورة بالكتاب. أيضا ينبغي التحذير والحذر مما يقوله بعض الناس وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون جاء في الحديث الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله. يقولون الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله. هذا الحديث غير ثابت، والحفاظ قالوا إنه ضعيف ضعفا شديدا، فلا يحتج به. والذين يظنون أن معنى العيال التي في هذا الحديث الأولاد فيستجيزون أن يقولوا الناس أولاد الله، هؤلاء كفار. يعني يفهمون من كلمة عيال الله أولاد الله فيقولون الخلق عيال الله، على هذا المعنى يكفرون. حتى إن أحد أصحاب العمائم الكبيرة جدا من حيث المنصب لا من حيث العلم كان مفتيا لبلد، مفتي جمهورية كان، بينما كان يخطب خطبة عيد الأضحى وهو يدعو في الآخر قال: اللهم وفق عيالك وسمى الحجاج أولاد الله أبناء الله. قال: اللهم وفق أبنائك مش عيالك. قال: اللهم وفق أبنائك فذهب إليه بعض الناس يراجعونه. كيف تقول هذا؟ قالوا له: النصارى حكم الله بكفرهم لأنهم جعلوا له ابنا واحدا. أنت سميت الحجاج كلهم أبناء الله. فلم يسمع ما قبل منهم، وعلى زعمه احتج بهذا الحديث غير الثابت. قال: ما سمعتم الحديث الخلق كلهم عيال الله أحبهم إليه أنفعهم لعياله؟ قالوا له: هذا الحديث غير ثابت بالمرة. ثم لو ثبت هذا الحديث، لو كان حديثا صحيحا، ففي اللغة العيال ليس معناها الأولاد، إنما معناها معنى العيال الذين يحتاجون إلى فلان، يكفيهم فلان، ينفق عليهم فلان، يهتم لشؤونهم فلان. هذا معنى العيال، ليس معناها الأولاد. عيال الله معناه الفقراء إلى الله، هذا معنى عيال الله، الفقراء إلى الله. وعيال فلان يعني من يكفيهم فلان وينفق عليهم. يعني محتاجون. نعم، يجوز أن يقال عيال الله، نحن عيال الله، على معنى نحن فقراء إلى الله، من غير أن نجعل هذه العبارة حديثا، لأن الحفاظ قالوا النبي ما قال ذلك، ومن غير أن نطلق كلمة عيال الله على معنى الأولاد. أما من حيث اللغة يقال عيال الله يعني فقراء إليه، محتاجون إليه، غير مستغنين عنه. وهي كلمة فصيحة من حيث اللغة، كلمة عيال فصيحة. هذا المفتي لما قال، تذكرت الآن ما قال، قال: اللهم أعز أبناءك، عن الحجاج، من كل الذين كانوا يحضرون صلاة العيد، لما قال تلك الكلمة ما خرج من المسجد إلا واحد أو اثنان، والباقون كالمساطيل بقوا جالسين يستمعون إليه. لما ذهب إليه أحد الأشخاص قال له: يا فلان، ما حكم الذي يقول الله له ولد؟ قال له: كافر. قال له: إذن تشهد، لأنك أنت قلت في الخطبة: اللهم أعز أبناءك. فقال أنا كل يوم أتشهد. فقال له ذلك الناصح لا ينفعك لو تشهدت كل يوم إلا أن تعتقد أن هذه الكلمة التي قلتها أخرجتك من الإسلام، أنها كفر وأنك بها خرجت من الإسلام. عند ذلك ينفعك التشهد. في بعض الكتب هذا الحديث موجود، وإن كان ضعيفا ضعفا قويا، لكن معناه أن الخلق مفتقرون إلى الله، محتاجون إلى الله. إن قال لكم قائل من شرح عيال الله على معنى الفقراء إلى الله، من من العلماء ذكر ذلك؟ فالجواب ذكر ذلك المناوي، الحافظ المناوي، في شرح الجامع الصغير للسيوطي. المناوي من الحفاظ، والسيوطي من الحفاظ، المناوي من الحفاظ، حفاظ الحديث. وكذلك السيوطي، يقال فلان حافظ، هذه رتبة في علم الحديث، أعلى رتبة. السيوطي له كتاب جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الجامع الصغير، وله كتاب آخر يسمى الجامع الكبير. المناوي شرح هذا الكتاب فبين أن معنى عيال الله الفقراء إلى الله. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أبناء، قال أبناء، هذا اللي على المنبر، قال أبناء، قال اللهم أعز أبناءك، ودخلت بعدين صار يبعث وصايف للشيخ عبد الله انه صالحونا مع الشيخ. فكر قصة سياسية، يعني مثل ما ببوصوا لحى بعضهم هؤلاء السياسيين. انا مرة كنت موجودا مع احد هؤلاء اسمه الشيخ عبد الحفيظ قاسم، مات رحمه الله، فقال لي عم يتصل فيه فلان، ما بدي اذكر اسمه الان، انه دبروني مع الشيخ. قال لي حكيت مع الشيخ وقال هو يعرف كفره، لما يجتمع به من أجل تمويه الموضوع فليرجع عن كفره. أرسلنا إليه من بين له، كان مفتيا للجمهورية، مش عبد الحفيظ قاسم اللي كان مفتي، عبد الحفيظ قاسم كان يتوسط عند الشيخ لذاته. اللي كان يخطب بالجامعة العربية، نعم، ودخل باتحاد يسمى اتحاد العلماء. طيب نهلل، بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد